بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 60 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 38 بعد 100، وهي قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث. الحرث هو المال. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. أيها الإخوة الكرام، قضية الحلال والحرام أخطر قضية في الدين. وقبل أن نمضي في الحديث عن معاني هذه الآيات، لا بد من توضيح لبعض ملابسات الحلال والحرام. أيها الإخوة، الحلال والحرام هو قيام الإسلام ودليل الإيمان. لو ألغيت المنهج فماذا بقي من الدين؟ لو ألغيت افعل ولا تفعل ماذا بقي من الدين؟ لو ألغيت الالتزام ماذا بقي من الدين؟ الحلال والحرام هو قيام الإسلام ودليل الإيمان، هو ميزان الصدق عند الواحد الديان. ميزان الصدق عند الله أن يجدك حيث أمرك، وأن يستقلك حيث نهك. فلا إيمان بلا عمل، ولا عمل إلا بمقتضى الأمر والنهي. حينما قال الله عز وجل: وأن أعمل صالحا ترضاه. العمل الذي يرضي الله إذا كان خالصا لوجه الله، وابتغيت به وجه الله، وكان وفق السنة. لذلك قال بعض العلماء: ما كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. أيها الإخوة، لا إيمان بلا عمل. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. أصل العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لذلك لا التزام بأمر آمر، ولا انتهاء عن نهي ناه، ماذا بقي من الدين؟ الإنسان إن لم يلتزم بأمر الله، ولم ينتهي عما عنه نهى، ليس فيه دين إطلاقاً. كل المظاهر التي يعبر عنها الناس من أنهم ينتمون إلى هذا الدين وليسوا عند الحلال والحرام ليست بشيء. لذلك لو رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على وجه الماء ولم يكن عند الأمر والنهي فلا تعبأ به. وأدق تعريف للولي في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تعريف الولي البسيط الواضح: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها الإخوة، هناك بعض الحقائق المتعلقة بالحلال والحرام. أول حقيقة أن الحلال والحرام من شأن الله وحده، يعني ما في جهة مخولة أن تحرم أو أن تحلل. التحريم والتحليل من شأن الله وحده، هذه من خصائص الذات الإلهية، هو يحرم وهو يحلل. وأي تشريع أرضي تحليله وتحريمه ليس بشيء أمام تحليل الله وتحريمه، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الأصل في الأشياء الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الأصل في الأشياء أنها مباحة، ولا يحرم شيء إلا بدليل قطعي في ثبوته وقطعي في دلالته. هذا الدين، ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا. أول حقيقة، التحليل والتحريم من شأن الله وحده. لذلك كان كبار العلماء إذا سئلوا عن شيء لم يرد فيه نص يقولون الأولى ألا تفعله، أنا لا أرتاح له، لا يعطون كلمة حلال أو حرام. الآن أي إنسان مهما قل شأنه يقول لك حرام وبلا دليل أو حلال. التحليل والتحريم من شأن الله وحده. القاعدة الثانية أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي في ثبوته والقطعي في دلالته. في عندنا قاعدة ثانية، وهي أن تحليل الحرام وتحريم الحلال من أكبر الكبائر. الله عز وجل رتب المعاصي والآثام ترتيباً تصاعدياً، فذكر الفحشاء والمنكر والإثم والعدوان، وذكر الشرك، وذكر الكفر، وجعل على رأس المعاصي كلها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مرة صحابة أجلاء كانوا في سفر، وقد استيقظ أحدهم وقد أصابته جنابة، احتلم يعني، فسأل فأشاروا عليه أن يغتسل والجو بارد فمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام على غير عادته قال: قتلهم الله، لقد قتلوه. أن تقول حرام، أن تقول حلال. وبالمناسبة أيها الإخوة، أي إنسان يستطيع أن يحرم؟ قضية سهلة جداً، تكلفك كلمة أن تقول حرام، لكن البطولة أن تعطي الرخصة مع الدليل، أن تعطي الرخصة مع الدليل، لأن التحريم يحسنه كل إنسان ولو كان جاهلاً. والشيء الثاني أن الإنسان أحياناً يأخذ بكل الرخص، فإذا سئل أعطى بالعزائم، هذا خطأ كبير. الإنسان إذا كان يأخذ بالرخص ينبغي أن تعطي الرخص، لكن الأكمل أن تأخذ نفسك بالعزائم، وإذا استفتيت أن تعطي الرخص. إذاً تحريم الحلال وتحليل الحرام من أكبر الكبائر. لذلك الإنسان أحياناً يفتي بلا علم، وهو محاسب عند الله أشد الحساب، لكن الذي سوف يعاقب أشد العقاب هو الذي يفتي بخلاف ما يعلم. الأول جاهل، أما الثاني مجرم. الذي يفتي بخلاف ما يعلم، يعلم الحكم الشرعي ولمصلحة راجحة، لمصلحة شخصية، لتثبيت مركز، لإرضاء قوي، يفتي بخلاف ما يعلم. القاعدة الرابعة: الحلال طيب والحرام خبيث. يعني الحلال تحلو به النفوس، والحرام يحرم الإنسان من سعادته. يعني ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، ما في حرمان أبدا. لكن لما الإنسان يتزوج الناس يفرحون ويهللون ويقدمون له الهدايا ويباركون، وهو يجلس مع زوجته آمناً مطمئناً، لا حرج ولا قلق ولا خوف، لأن هذا وفق منهج الله. وقد يصلي قيام الليل، وقد يبكي في الصلاة. أما إذا ابتغى علاقة غير مشروعة، أولاً طرد من رحمة الله، ولعن من قبل الله، وحجب عن الله، وكان عمله سراً، ويخاف أن يفتضح، وهناك من يؤاخذه، وقد يسقط من عين الناس. يعني كل الخير في الحلال وكل الشر في الحرام. الله عز وجل قال: أولئك على هدى من ربهم. يعني الهدى الذي هم عليه رفع شأنهم وأعلى قدرهم وجعلهم نجوما في المجتمع. سئل الحسن البصري: بمن نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. مرة كان الحسن البصري عند والي البصرة ليزيد، فجاء توجيه من يزيد ابن معاوية، يبدو في هذا التوجيه يعني إيقاع ظلم في فئة معينة، فقلق هذا الوالي قلقا شديدا، وعنده إمام جليل هو الحسن البصري. قال: يا إمام، ماذا أفعل؟ إن لم أحقق مراد يزيد غضب وعزلني، وإن حققت مراده حجبت عن الله، ماذا أفعل؟ وقع في حرج شديد، فقال له كلمة يجب أن تكون لكل واحد منا شعارا. قال له: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. إذاً ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة. بالإسلام ما في حرمان، الحلال طيب. أنت حينما تكسب مالاً حلالاً تكون رافع الرأس لا تستحي، أما حينما يكون غش أو احتيال أو كذب أو تدليس ويكتشف الأمر تصغر من عين الناس، بل تسقط من عين الله. الحلال تحلو به النفس، الحلال طيب، الحلال معه أمن، معه طمأنينة، معه راحة نفسية، معه عز. أخواننا الكرام، هناك قانون للعز وقانون للذل. أنت حينما تستقيم على أمر الله تشعر بعزة ما بعدها عزة، وحينما ينحرف الإنسان يشعر بصغار ما بعده صغار. القاعدة الخامسة: في الحلال ما يغني عن الحرام. الله عز وجل كل شيء أودعه فيك من شهوات أعطاك قنوات نظيفة يمكن أن تأخذ هذا الشيء من هذه القنوات. أؤكد لكم بيقين قطعي أن الإسلام دين الفطرة، والإنسان حينما يستقيم على أمر الله يعيش حياة طيبة وعده الله بها. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة لا يعرفها إلا من ذاقها. ليس شرطا أن تكون غنيا، لكن في قلب المؤمن من الطمأنينة والثقة بالله والتفاؤل والشعور التألق عند الله عز وجل، ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. فالحلال يغني عن الحرام بكل الشهوات. مرة قال لي واحد من الزملاء في العمل، قال لي أنا كنت في جاهلية ثم اهتديت إلى الله وتبت من كل المعاصي والآثام التي كنت أعملها، أقسم لي بالله أن ساعة مع زوجة صالحة مؤمنة طاهرة لا تعدلها متع الأرض من الفسق والفجور والشعور بالسقوط من عين الله. في مع المعاصي سقوط، مع المعاصي في شقاء، مع المعاصي في خجل من الله الذي يراقبك. في قاعدة سادسة، ما أدى إلى حرام فهو حرام، الشيء الذي يؤدي إلى حرام فهو حرام. يعني هي قاعدة أصيلة. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت أجرت بيتا، الرقم غير معقول، الرقم يفوق أجرة غرفة في أفخر فندق، معنى في هناك مشكلة، معنى ذلك أنت قدمت لهذه المعصية الكبيرة البيت، وهذا قدم الأداة وهذا قدم التغطية، لذلك ما أدى إلى حرام فهو حرام. والأصل في هذا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الزنا محرم، كل مقدمات الزنا محرمة، الخلوة محرمة، إطلاق البصر محرم، صحبة الأراذل محرمة، أي شيء يقرب من معصية فهو معصية، ما حرم فعله حرم استماعه وحرم النظر إليه. لذلك من شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها. شيء آخر، التحايل على الحرام حرام، وبهذا يمكن أن نقيم الحيل الشرعية. يعني أنا لا آكل الربا، جيد، آتي بكيس رز أضعه في محلي التجاري وقد يبقى في المحل 10 سنوات، كل من جاءني ليأخذ قرضا ربويا أبيعه هذا الكيس دينا ب1200 ثم يبيعني إياه نقدا ب1000، أنا أعطيت 1000 سجلت 1200، بيع العينة حرام، احتيال هذا. لذلك هؤلاء الأشخاص الذين يطبقون الحيل الشرعية كأنهم يرون أن الله تنطلي عليه ولا تخفى على الله خافية. وآلاف الحيل الشرعية، آلاف الحيل الشرعية من هذا الباب، حتى إن المرابحة التي يقوم بها كل من له صلة ببنك إسلامي في معظم وجوهها هي قرض ربوي عن طريق بضاعته بهذا الشكل. على كل بعض أنواع المرابحة صحيح، أما معظم الأساليب التي يستخدمها الناس يعتمدون على الحيل الشرعية. فالتحايل على الحرام حرام. في شيء آخر وهي القاعدة الثامنة، أن النية الحسنة لا تبرر الحرام، وأن أعمل صالحا ترضاه. متى يرضى الله عن عملك الصالح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. فقد يكون العمل مخالفا للسنة، كأن نقيم حفلا غنائيا نيتنا من هذا الحفل أن نقدم ريع هذا الحفل إلى الأيتام، هذا أيضا محرم. النية حسنة لكن ينبغي أن يكون العمل وفق السنة. الآن العمل وفق السنة، النية ليست حسنة، العمل مرفوض. لا يقبل عند الله عمل إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. قال: من طلب الدنيا حلالاً تعففاً عن المسألة، وسعياً على عياله، وتعطفاً على جاره، لقي ربه ووجهه كالقمر ليلة البدر. القاعدة التاسعة: اتقاء الشبهات أولى. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يعني نهر عميق خطير، له شاطئ مائل زلق، وله شاطئ جاف مستوي، فالمشي على الشاطئ المستوي الجاف آمن، أما المشي على الشاطئ المائل الزلق خطير. الشبهات تشبه المشي على الشاطئ المائل الزلق، والمحكمات تشبه المشي على الشاطئ الجاف المستوي. لذلك الاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لا تكن من المتقين حتى تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. الشبهات فيها وجه شرعي فيها وجه غير شرعي، ابتعد عنها ونم ناعم البال. الورع هكذا يفعل، يتقي الشبهات. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. القاعدة العاشرة: الحرام حرام على الجميع، ما في بالإسلام استثناءات أبدا. الحرام حرام في كل مكان وفي كل زمان ومع كل إنسان، في كل مكان وفي كل زمان ومع كل إنسان، لأن هناك من يتوهم أن الحرام في هذا البلد حرام لكنه في بلد آخر حلال، والحقيقة هناك خطورة كبيرة جدا على العقيدة حينما تعتقد بنسبية الأخلاق والتعاملات. يعني يقول لك بعضهم: أنت الذي تراه حراما في الشرق هو في الغرب شيء طبيعي جدا ولا شيء فيه. الحرام حرام في كل مكان، والحرام حرام في كل زمان، والحرام حرام مع كل إنسان. هي حقيقة يجب أن تكون واضحة. لذلك هناك إسلام جغرافي، يعني أحيانا امرأة في بلدها محجبة، فإذا صعدت إلى سلم الطائرة خلعت الحجاب وسفرت وأبرزت كل مفاتنها. الحجاب حجاب في بلدها وفي أي بلد آخر. أيها الإخوة، لخطورة الحلال والحرام، ولأن تسعة أعشار الأحكام الشرعية متعلقة بالحلال والحرام، بل إن الحلال والحرام في مجمله لا يزيد عن موضوعين كبيرين: كسب المال والعلاقة مع النساء. كسب المال يأخذ خمسة أعشار الأحكام الشرعية، والعلاقة مع النساء تأخذ أربعة أعشار الأحكام الشرعية، فمن سد هاتين الثغرتين قضية المال والنساء فقد كان في حصن حصين. يعني تابع الفضائح في التاريخ الحديث في كل بلاد الأرض، كل الفضائح لا تزيد عن نوعين: فضيحة مالية، فضيحة جنسية. لذلك الأحكام المتعلقة بالمرأة وكسب المال تسعة أعشار الأحكام الشرعية. الآن أهل الدنيا يشرعون ويحللون ويحرمون، لكن أريد أن أقدم لكم حقيقة دقيقة ذكرتها كثيرا لكن هنا لا بد من ذكرها مرة ثانية. في علاقة بين الأمر ونتائجه في علاقة علمية في علاقة وضعية. يعني أحيانا يؤمر الابن أن يخرج من هذا الباب، البيت له بابان خارجيا، الأب ارتأى أن يقفل الأول وأن يحصر الخروج والدخول بالباب الثاني، فالابن عنا له أن يخرج من الباب الأول. وقع في مخالفة وضعها الأب، هو الذي وضعها، وقد يعاقب الابن على هذا السلوك، هذا موضوع. لكن الإنسان حينما يضع يده على مدفأة وهي مشتعلة تحترق، نقول العلاقة بين احتراق اليد وبين الأمر والنهي علاقة علمية. يجب أن تعلم علم اليقين أن العلاقة بين الأمر الإلهي ونتيجته، وأن العلاقة بين النهي ونتيجته علاقة علمية. وكنت أضرب مثل للتوضيح، يعني إذا في تيار كهربائي 8000 فولت، وزير الكهرباء وضع لوحة كتب ممنوع الاقتراب من التيار خطر الموت، وإنسان واقف إلى جانب هذا التيار أراد أن يقترب بس خايف من الشرطي، تلفت يمنة ويسرة، الموضوع ليس موضوع شرطي، موضوع أن هذا التيار 8000 فولت يجعل من اقترب منه قطعة فحم بثانية، فقضيتك ليست مع الشرطي والدولة، قضيتك مع خصائص هذا التيار. فأنت حينما تفهم أن أمر الله إن طبقته ينتهي إلى السلامة والسعادة، وأن النهي إن لم تنتهي عنه وصلت إلى الشقاء والهلاك، عندئذ تكون فقيها في الدين. ودائما وأبدا أقول اللوحة التي كتب عليها ممنوع التجاوز حق الألغام، هذه اللوحة ليست حدا لحريتك بل هي ضمان لسلامتك. يعني بالتعبير الدقيق، إذا كنت مفرطا في حب ذاتك، إذا كنت مفرطا في أنانيتك، في حب وجودك، في حب سلامة وجودك، في حب كمال وجودك، في حب استمرار وجودك، فأطع الله، لأن طاعة الله سلامة لك، ولأن العمل الصالح رقي لك. لذلك أزمة أهل النار في النار أزمة علم، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن يتضح أن الحلال والحرام من شأن الله وحده، وأن هذه القواعد هي قواعد أصولية متعلقة بالحلال والحرام. أما الناس الشاردون عن الله هم يحللون وهم يحرمون، في ملمح دقيق هو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الرماة الذين عصوه في أحد، صلى عليهم. كيف يصلي على عاص؟ قال علماء السيرة صلى عليهم لأنهم عصوا أمرا تنظيميا ولم يعصوا أمرا تشريعيا. الأمر الإلهي أمر تشريعي، والحلال له نتائج خطيرة. الحلال إذا أخذت به هناك سلامة وسعادة، والحرام إذا أخذته هناك شقاء وهلاك. الآن وقالوا هذه أنعام وحرث، الأنعام البقر والغنم والإبل وما شاكل ذلك والشياه، هذه أنعام وحرث، الحرث الأموال وقد تكون الأراضي. حجر، هذه الدابة لله، ممنوع أن تركب، ممنوع أن تحلب، ممنوع أن ينتفع بها، شرعوا. والله أيها الإخوة، في تشريعات في الأرض يعني شيء لا يمكن أن تقبل. إذا مات الرجل في بلاد الهند لا بد من أن يحرق بعد أن يموت، ولا بد من أن تتمدد زوجته إلى جانبه وتحرق معه. طبعا من تقاليد الهند وعاداته. ما هذا التشريع؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا انتهى أجل الإنسان ما ذنب الثاني؟ والعالم أحيانا كلما تحرر من تقليد غير محتمل يقع في تقليد أشد غرابة من الأول، أنه في ضياع. أما منهج الله من عند الخبير. بالمناسبة عندك جهاز غالي الثمن عظيم النفع معقد التركيب، أصابه عطب، هل تعطيه لإنسان تحبه وهو جاهل؟ لا تعطيه لإصلاحه إلا للجهة الخبيرة. بالمناسبة الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. حجر أي ممنوع أن تركب أو أن تحلب أو أن ينتفع بها، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. لذلك لا يمكن أن يكون التشريع من البشر، لأنه إذا كان من البشر الإنسان بحاب نفسه، يجر المنفعة لنفسه، وما في تشريع أرضي إلا يعطي الذي نظم هذا التشريع ميزات تفوق حد الخيال، ويحرم الطرف الآخر كل حقوقه الأساسية. لذلك التشريع من شأن الله وحده، أنه إله والكل عباده. أما إذا كنت أنت عبدا وبيدك التشريع تشرع لصالحك ولا تأبه للطرف الآخر. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. ومعظم تقاليد العالم وعاداته ما لها أساس من الصحة. يعني في عصور الجاهلية أن المرأة تورث كالسلعة تماما، يرث الزوجة ابن الأب الأكبر، ملكه، زوجة أبيه ملكه، هو الوارث لها. في تشريعات المرأة ليس لها شيء، الثروة للأولاد الذكور فقط. في تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك حينما ربعي التقى برستم قال ابتعثنا الله لنخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام. بالمناسبة أيها الإخوة، الآية التي قبلها والتي تشير إلى أن الشركاء يوحون إلى شركائهم أن يقتلوا أولادهم، أيضا في جهل كبير جدا وبعد كبير عن فهم حقيقة الابن. يعني الابن إذا علمته وهذبته وقومته وحليته بالخلق الكريم كان الابن أكبر نعمة للأب. فهذا الذي يقتل ابنه ما فهم على الله حكمته. وقد يكون الأب في رحابة كسب ابنه. يعني كنت في عقد قران أحد علماء دمشق الأجلاء توفاهم الله عز وجل، وابنه من طلاب العلم، ألقى كلمة رائعة جدا في مناسبة عقد زواج، وأنا أستمع لهذه الكلمة قلت الأب ما مات، ما دام قد خلف طالب علم يلقي كلاما رصينا وبعلم غزير لم يمت. فلما ألقيت كلمة قلت خير كسب الرجل ولده، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني بالمناسبة والآيات التي قبل الآية التي بدأت بها تتعلق بقتل الأولاد، وتحدثت في درس سابق على أن القتل قتلان، إما أن تقتل جسمه كوأد البنات في الجاهلية تماما، أو أن تدعه من دون علم ولا أدب ولا تربية ولا تعليم، فهو عبء عليك. وبالمناسبة أيها الإخوة، يعني هذا بحث اقتصادي، كان يظن أن الكثافة السكانية مع الأوراق الخاسرة للأمة، لذلك الصين بدأت بتحديد النسل وألزمت المجتمع عندها بولد واحد، والذي حصل أن كل أسرة كانت تكتفي بولد ذكر، فإن جاءت أنثى لا تسمح لها أن تعيش، أما الذكر يسمح له أن يعيش لأنه ولد وحيد. فمع مضي 20 أو 30 عام، وأنا أتابع هذا الموضوع من قديم، نشأت أزمة زواج. هناك 50 مليون شاب ليس له زوجة، فظهرت عصابات لخطف الفتيات في سن الزواج. لكن الآن الصين نفسها لها رأي آخر، الكثافة السكانية أكبر مورد بشري، بس بشرط أن تعلم هذا الإنسان وأن تطلق يده. يعني بالمصطلحات الاقتصادية في ثروات طبيعية، في موارد بشرية، في تقنية عالية، الموارد أنواع، لكن أحد أهم هذه الموارد الموارد البشرية. هلأ على مستوى أسرة، لما إنسان يأتيه ولد ويربيه تربية عالية، هذا أكبر معوان له. يعني أحياناً تجد إنسان في سن متأخرة وأصابته بعض الأمراض، له أولاد يحفون به بأعلى درجة من الخدمة، فهذا الذي يقتل ابنه إما قتلاً مادياً كالوأد، أو يقتله قتلاً من نوع آخر أن يهمل تربيته. على كل، هذا الابن يمكن أن يكون أكبر معوان لأبيه. إذاً لا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأً كبيراً. ثم يقول الله عز وجل: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. يعني أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، تموت الدابة التي لهم يأخذون بدلا عنها من التي لله عز وجل. يعني كل أحكام أساسها مصلحتهم وأساسها رغبتهم ومآربهم المادية. إذن نعود ونقول: التشريع يجب أن يكون لله وحده. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ادعوا أن ما في بطون هذه الأنعام من اللبن ومن الأجنة إذا نزلت حية فهي للذكور منهم فقط، ولا تأكل النساء من ذلك شيئا، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء، وهذا يدل على التشقيق في القسمة. إن نزل حيا للذكور فقط، وإن نزل ميتا للذكور والإناث معا، شيء غير منطقي وغير معقول. الله عز وجل يقول: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، أي سيجزيهم على كذبهم وافترائهم بما يليق عقابا للكاذبين، لأنه سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، عليم بما يفعلون من خير وشر، وإنه سيجازيهم على ما فعلوا أتم الجزاء وأكمله. ثم يقول الله عز وجل: قد خسر. قد حرف تحقيق، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. مرة ثانية، القتل قتلان، إما أن يقتل الابن بإبقائه جاهلا، لأن الله عز وجل يقول والفتنة أشد من القتل، أو أن يؤد البنت كما فعل الجاهليون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، ما فهم على الله حكمته من إنجاب الولد. هذا الولد امتداد للذكر، هذا الولد امتداد للعمل الصالح. أخواننا الكرام، الإنسان قد يتزوج وقد ينجب أولاد، فإذا اعتنى بتربية أولاده كل أعمال أولاده دققوا إلى يوم القيامة في صحيفته، كل أعمال ذريته. والدليل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألحقنا بهم أعمال ذريتهم. لذلك خير كسب الرجل ولده، خير كسب الرجل على الإطلاق ولده. الولد امتداد، وما أقوله دائماً هو أنه لم يبقى في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا أولاده. أولادهم يعني المستقبل. وقد ذكرت أن الابن إذا ترك للشاشة 51% مما يعرض على الشاشة عنف، و37 جنس، والباقي سحر ودجل وكذب. إذا تركت ابنك للشاشة صنعته الشاشة إنساناً غير سوي، شهوانياً لا يعبأ بشيء من قيم الأرض. الأبوة مسؤولية كبيرة جداً، والذي ينجب ولداً سوف يحاسب عليه حساباً دقيقاً. أيها الإخوة، يحتاج إلى جهد. يعني قبل 50 أو 100 عام إذا كان تربية الولد تحتاج إلى جهد قليل، فهي الآن تحتاج إلى جهد كثير. لماذا؟ لكثرة الصوارف عن الحق، لكثرة المغريات، لكثرة الفتن، لكثرة النساء الكاسيات العاريات، لكثرة الكذب، لكثرة التزوير. نحن في عصر استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ تبدلت القيم. وفي عصر معين يوصف من أكل المال الحرام بأنه شاطر، وتوصف المرأة المتفلتة كليا بأنها حضارية. يعني واحد اكتشف بعد زواجه أن امرأته ليست عذراء، فغضب، قالت له أنت متخلف، أنت لست حضاريا. الحضارة تعني أن تكون زانية، ألا تكون عذراء. فلذلك كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ وهذا قد حصل. من هنا قال عليه الصلاة والسلام اشتقت لأحبابي. قالوا أولسنا أحبابك؟ قال أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. الآية هنا قد خسر، قد حرف تحقيق، الذين قتلوا أولادهم. ومرة ثانية، القتل قتلان، ولأن الله عز وجل يقول والفتنة أشد من القتل. يعني إذا فتن ابنك بالدنيا وترك الصلاة وعاقر الخمرة لا سمح الله ولا قدر، وكان متفلتا إباحيا، ليته مات في سن صغيرة نجا من عقاب الله إلى أبد الآبدين. فالأب الذي أهمله وأطلق يده ولم يعبأ بدينه ولم يسأل عن صلاته ولا عن عقيدته ولا عن أصدقائه هو أب محاسب عنه. فكما أنك بالابن ترقى إلى أعلى عليين، يمكن الإنسان بابن أهمل تربيته أن يحاسب أشد الحساب. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً. أولاً، قد يعيش الأب في كنف ابنه. آباء كثيرون يقول لك هو شاب الإنسان، أنا عندي أربعة أولاد. أما حينما تتقدم به السن، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. والله أنا عند ابني، كان عنده أولاده فأصبح عند ابنه. لذلك يشتد بر الوالدين إذا كان أبوك عندك في البيت. إنه الأب البعيد إرضاؤه سهل جدا. أيام بيكون الأب له بيت مستقل، فأنت بتطل عليه من حين لآخر وتسأل راحته وتسأل عن صحته وعن حاجاته. أما إذا كان معك في البيت وقد تقدمت به السن وضعفت ذاكرته وأصبح يسأل عن كل شيء ويتدخل في كل شيء وأصبح يشكوك إلى زواره، فقد تضجر أنت. الآية تقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني هو عندك في البيت وكبير في السن وفي ضعف في ذاكرته وفي سلوك غير مقبول، فالبطولة أن تكون برا به في هذه السن. أما الأب الشاب المنضبط القوي الغني ليس بحاجة لك، إرضاؤه سهل جدا. شوف الآية في حالات صعبة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، يعني جهلا بقيمة الابن. والله أيها الإخوة، أنا ما أسأل سؤال عن يعني فتوى بالإجهاض ولو بعد أيام من انقطاع الدورة، يعني أقول له هذا هدية من الله. قد يكون هذا الابن الذي تريد إلغاء وجوده قد يكون أفضل كل أولادك، وقد يكون علماً من أعلام الأمة، وقد يكون مصلح اجتماعي كبير، وقد يكون عالم نحرير، وقد يكون قائد شجاع، وقد يكون إنسان عظيم، وقد يكون غني كبير. فأنت حينما تريد إنهاء حياة مخلوق ولو في بطن أمه، يعد الإجهاض جرماً، وفي أحكام الشرعية هناك دية لمن يسقط جنيناً، عليه دية. فما عرف الإنسان قيمة الابن. الابن أكبر ثروة وأكبر عطاء إلهي، والابن يمتن علاقة بين الزوجين. وفي قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، قال علماء التفسير هو الابن. إذن قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. حرم نفسه الابن. إلي قريب سافر إلى أمريكا ليزور أخاه هناك، يبدو جار لأخيه ملاصق له، في صداقة بينهما، قال له تعالى نزور هذا الصديق. قال لي أنا شاهدت ألبسة صغيرة على الشرفة قد نشرت، فلما سألته عن أولادي قال ما عندي أولاد. قال له تلك الألبسة؟ قال هي للكلاب لا للأولاد. يعني حرم نفسه باختياره الابن الصالح. الابن الصالح ثروة كبيرة جدا. فلذلك أيها الإخوة، المؤمن له نمط من السعادة يتميز بها، لأنه وفق منهج الله ووفق سنن الله عز وجل. شيء آخر، حينما قال عليه الصلاة والسلام خير كسب الرجل ولده، خير كسب الرجل ولده، أشار إلى قيمة الأولاد. بل إن المرأة التي ربت أولادها بعد وفاة زوجها قال عنها النبي الكريم إنها تنازع النبي دخول الجنة، أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم. أخواننا الكرام، هل تصدقون أن امرأة في عهد النبي الكريم خطبها النبي زوجة له فاعتذرت؟ هل هذا مقبول؟ يمكن أن يتاح لامرأة أن تكون زوجة سيد الأنبياء والمرسلين، وأن تكون زوجة سيد ولد آدم، وأن تكون بالتعبير المعاصر السيدة الأولى؟ ممكن؟ ترفض؟ اعتذرت. فلما سألها النبي قالت يا رسول الله لي 5 أولاد، أخاف إن قمت بحقهم أن أقصر في حقك فأحاسب عند الله، وأخاف إن قمت بحقك أن أقصر بحقهم. هكذا رب النبي، امرأة تعتذر عن أن تكون السيدة الأولى في المجتمع، وتعتذر عن أن تكون زوجة رسول الله، لأن الله سيسألها. لذلك في بعض الآثار ورد أن البنت حينما لا يربيها أبوها تربية صالحة أو يعضلها عن الزواج لا يهتم بزواجها إطلاقا، وكلما جاء خاطب رده أبشع رد، وكأنه يتمنى أن تكون له لكبره في السن. هذه الفتاة قد تقف يوم القيامة أمام ربها إذا زلت قدمها بسبب عضل أبيها، تقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي لأنه كان سبب شقائي. دققوا أيها الإخوة، كلمة أقولها كثيرا، كل أب يحترم في الثقافة الإسلامية وفي ثقافة مجتمعنا، لكن ما كل أب يحب. هذا مقياس دقيق. هناك أولاد ينتظرون موت أبيهم بفارغ الصبر، فإذا جاءوا بطبيب وقال لهم عرضية يتألمون ألم شديد، هم يتمنونها قاضية لا عرضية. وفي تتمة الآية قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، أي جهلا بقيمة الولد وأثر عمل الولد في صحائف أبيه، وكيف أن الولد يسعد أباه ويعينه إذا تقدمت به السن، وكيف أن كل أعمال الأولاد في صحيفة الآباء الصالحين. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، والقتل كما قلت نوعان، إما أن تنهي وجوده كما فعل الجاهليون وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإما أن تهمل دينه وعقيدته وأخلاقه وسلوكه وأهملت دنياه أيضا. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، حرموا شيء أساسي في حياتهم افتراء على الله. لذلك العالم الغربي في إحصائية دقيقة، نسبة سكان أوروبا إلى سكان العالم في عام 85 15%، في عام 2002 10%، في عام 2020 5% توقعاتهم، يعني كأنها قطعة ثلج تحت أشعة الشمس. هم يتضاءلون لأنهم قتلوا أولادهم سفها، وجدوا الابن عبء على الأب افتراء على الله. إذا قالوا هذا ما أمرنا به هذا افتراء على الله كذبا وعدوانا، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فلذلك يلي عنده بنت دققوا في كلامي، يلي عنده بنت واحدة يمكن إذا رباها تربية صالحة أن تكون سبب دخوله الجنة إلى أبد الآبدين. بنت واحدة صالحة، هو الحديث بنتان، فبعد ما انتهى النبي من ذكر الحديث قال له واحدة، قال له واحدة. فلا تقللوا من قيمة تربية الأولاد، اعتنوا بأولادكم، اعتنوا بدينهم بعقيدتهم بأخلاقهم. من أصدقاؤهم؟ اعتنوا بدراستهم. لي قريبة يعني ابنها لم ينجح في الشهادة الثانوية، أصرت عليه فلم ينجح، حملته على أن يعيد العام، أعاد ما نجح، حملته مرة ثالثة على أن يعيد العام، عاد الشهادة مرة ثالثة ما نجح، للمرة الرابعة والآن طبيب. يعني أيام الأب لسبب تافه يقول ابني مخرج دراسة، طول بالك طول بالك. إياك أن تتساهل مع ابنك إذا ترك الدراسة، العصر عصر علم. والآن الأمي ما له مكان بالمجتمع، يعني لو طلبت مستخدم بده شهادة مستخدم، يعني أقل مرتبة ممكن. والآن في تنازع الأقوى، وعلموا أولادكم اللغات الأجنبية، الإنسان الذي معه لغة يعني ممكن يحقق مصالح كبيرة جداً، إهمال اللغة، إهمال الدراسة صار عبء عليك، الابن عبء، بطال، لا عنده بيت، ما معه مصلحة، ما معه شهادة، ما في رزق، بدأ بقى يصير عبء على والديه، وإذا كان منحرف والعياذ بالله سبب شقاء أو أبيه وأمه. أما إذا علمته وربيته وهذبته كان دعماً لك وكان في ميزان أرباح والخسائر. فلذلك ربوا أولادكم وعلموهم وأدبوهم، فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. والحمد لله رب العالمين.